حنارة الأقداس يا عذراء يا أم الخلاص أنت منارة الأقداس يا عذراء يا أم الخلاص شر العالم رافضتي أتاك يسوع وحملتي شر العالم بقلوب محتاجها